ولما كانت الحلقة 55 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت عليه وجلست إليه، وراحت تكمل له الحكاية وتستأنف الرواية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الشاطر علي سعد بزوجته وسعدت به زوجته، وأقام في صيدان وطابت له إقامته، حتى مر عامان ودار الزمان ووقع الحدث الأكبر وسقط السلطان عنجر، وكان ما لا بد أن يكون، وتخلصت صيدان من هذا المجنون، وبالتالي تخلصت من حكم الفتوات وسلطان الصبوات، ومحى كلمة الجدعان من مملكة صيدان، وألزمهم الجحور كالفئران. دي خبطة الشاطر عالي، افتح الباب يا حنيشة. الأمر لصاحب الأمر، اقفل الباب يا حنيشة. معلمي. فينك يا علي؟ انت سيبنا ليه؟ انت شايف البلد فيها ايه؟ انا جايلك عشان كده يا معلم. بلد زي صيدان ما يبقاش فيها جدعان، يا خسارة الجدعان. المهم احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ يشطبوا اسمي وانا فتوى رسمي. بلد من غير فتوات، بلد من غير جدعان. ايه والله كويس يا زمان. المهم احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ مفيش الا الحرب يا قضى. امال انتوا جدعان ليه؟ ده اللي اتفقتوا عليه. طب قول لي انت نعمل ايه؟ اعمل زي يا معلمي. انت هتعمل ايه؟ هسافر على بلدي مصر. تسافر مصر؟ احنا ما عدلناش عيش في البلد ده يا معلمي. عندك حق يا علي. انا جاي عشان اسلم عليك واقول لك تيجي معانا اذا حبيت. اتفضل انت، شوف شغلك وسافر لاهلك. مع السلامة علي. توصب زينب علي. أشوف وشك بخير يا معلمي. انا جيب لك النهاردة حتة خبر انما حيبسطك قوي يا حاجة زينب. ربنا يبسط لك وقتك يا حاجة علي. جاني النهاردة مكتوب. تقولي منين؟ حيكون منين؟ غلب حماري. غلب حمار من المقدم احمد الدنف. احمد الدنف؟ ياه، هو لسه عايش عم احمد؟ بقالنا 10 سنين اهو. يا ترى عايز ايه؟ انا حقوم النهاردة في مركب الوردية اروح صيدان، الظهر عليه تعبان. وحتقعد كتير يا سلحاج؟ مسافتها 3 اسابيع، اسبوع رايح واسبوع جاي واسبوع اقعده معاه. فين الفلوس اللي حوشناها؟ كلها كلها، ده حق التربية، ده خيره عليا. مسيك بالخير يا معلمي. أنا جايلك طيران حمامة. افتح يا حاجة زينب. الله، سير حاج، الحمد لله على السلامة. ازيك يا حاجة؟ فين امال العيال؟ العيال نايمين، انما انت قدمت اسبوع. ما احنا ما قعدناش في صيدان. ليه ما لقيتش المعلم احمد ولا ايه؟ ما لقيتوش، ده انا جبته معايا. امال فين هو؟ اهو جاي ورايا مسندينه. مسندينه؟ انا سبقت عشان اقولك، ده انت لو شفتيه مش هتعرفيه. هو ده؟ ايوه هنا، تعال. هات ايدك يا معلمي. اهلا وسهلا بالمقدم. زينب، ازيك يا زينب؟ الله يسلمك يا مقدم، شد حيلك. دنيا سلامات يا زينب، سلامات علي. انا كنت خايف اموت قبل ما اشوفك علي. فين ولادك علي؟ صحيهم يا زينب اشوفهم دلوقتي، يمكن ما يطلعش علي النهار. انت تعبان يا معلمي من السفر، خد راحتك يا معلمي. ربنا يريح قلبك يا ابني. غطي كويس يا حاج، انا جنبك يا معلمي، اذا احتجت اي حاجة سقف علي. روح يا ابني نام، انت تعبان بقالك 7 ايام سهران. تصبح على خير. تصبح على خير يا مقدم. وانتو من اهل الخير. قولي بقى ايه اللي حصل. انا وصلت صيدان يوم الجمعة اللي فات، وانا ماشي قدام باب الجامع لقيت راجل عجوز مدد ايده للسؤال وبيقول كلام يقطع القلب. انا عرفت الصوت ده، حبيت اتحقق، قربت منه. الهي ما يحوجك الزمان، قلت حن على العاجز الغلبان. ضعيف مقطوع والحسنة فيا ثواب، يا أهل الثواب. الله، معلمي. مين؟ علي. ازاي للدرجة دي؟ أنا قلت لك يا معلم، ما عدلناش في البلد دي عيش، ورجيتك تيجي معايا مصر ما طوعتليش. انت ولد زيك يا علي، كويس يا مقدم. وازاي زينب؟ عاملين ايه في مصر؟ انا تبت يا مقدم. خير ما عملت؟ استقمت وربنا تاب عليا. ربنا يتوب علينا. استقامه، اتفرج عليا. احمد اللي كانت الناس تضحك ابو، تنتهي الايام ويكترم الرمياني. انا ساعه ما جالي جوابك قمت على طول في يومها يا معلمي. فيك الخير يا علي، دي دروس يا ابني ما عرفتهاش الا بعد الاوان. يا ندمي يا ندمي. راح العمر وبصيت لقيت نفسي كده، الناس لقوا الدنيا ادتني ضهرها، ادوني ضهرهم رخرين. معلش يا معلم. اتحوكت واتزليت ومدت ايدي للي يسوى واللي ما يسواش. ما تعيطش يا ابني، احمدك يا ربي. لا مال ولا ولد، لو كان لي ولد. أنا معلم صبيك وابنك. ربنا يطول عمرك. أنا لحم كتافي من خيرك يا معلم. فيك الخير يا علي. انت تقوم معايا دلوقتي نسافر على مصر. وعايش ازاي وبتعمل ايه في مصر يا ابني؟ انا تهت وسبت الشقاوة. اول ما وصلت مصر على طول رحت لواحد شيخ كنت اسمع عليه من والدي. الف رحمة تنزل عليك يا عم. المهم رحت للشيخ ده وتبت على ايديه وفتحت دكانة وعملت فيها مداء وربنا فتح عليا ورحت حجيت وحججت زينب يا معلم. الحمد لله يا ما كان نفسي. وعندك عيال يا علي؟ ثلاث بنات وولد. ربنا يخلي. الواد سميته احمد على اسمك يا مقدم. هات ايدك يا معلم. على فين؟ على مصر. المركب اللي جيت فيها هنرجع سوا فيها. انت لك هنا مين؟ قوم معايا هات ايدك. وشلت المعلم على ايديا ما كانش قادر يصلب رجليه وركبنا المركب وقمنا على مصر. وصلنا النهاردة زينب. موسكيش على المعلم يا حجة. يا سلام يا سي الحاج. عشان ربنا يرضى عليكي. ربنا يرضى علينا. وعاش المقدم أحمد بقية أيامه في بيت صبيه وفي وسط عياله. وأكرم علي شيخوخته وأحسنت زينب خدمته. وأنساه هذا الإكرام ما كابد من الآلام. وكما حسن البدء حسن الختام. فسبحان من له الدوام. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 55 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.